أما بعد، فيا عباد الله، استعرضت معكم في جمع مرت أن الغرب ينظر إلى المرأة على أنها وسيلة للشهوة ومرتع للهوى، ولذلك إذا كبرت وشاخت لفظت كما تلفظ النواة. أما الإسلام فينظر إلى المرأة على أنها مخلوق يرحم وأنها عرض يصان، عرض يصان، وشرع وسائل صيانتها كما ذكرت لكم بالحجاب أولا، وبالقرار في البيوت وملازمة البيوت وملازمتها ثانيا، وذلك مصداق قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، وكنا إن القرار في البيت ألا تخرج إلا لحاجتها. والصلاة في المسجد من الحوائج التي يباح الخروج لها بشرطه، وهو أن يكن تفلات غير متزينات ولا متطيبات. ومن الحوائج كما كنا وذكر علماؤنا طلب العلم إذا لم يكن في البيوت من يعلمهن هذا. إخوتي الكرام، وقرن في بيوتكن، ذلك لأن خروج المرأة بدون حاجة مرتبط بالفتنة وإثارتها، ولذلك أمر الإسلام المرأة أن تقر في بيتها، وقرن في بيوتكن. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: لما كان خروج المرأة سببا للفتنة، أمرهن الله تبارك وتعالى بالحجاب، واقتصر الحجاب عليهن دون الرجال، ثم بعد ذلك أمرهن بالقرار في البيوت، وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. يؤيد هذا أيها الإخوة الكرام ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي إذا خرجت بغير حاجة استشرفها الشيطان. والاستشراف كما قال علماؤنا أن يضع الإنسان يده على جبهته يطالع الشيء ويتشاوف إليه ويراه، استشرفها الشيطان، استشرفها حتى يحرك في الرجال مكامن الشهوة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إنك لتبلغ عن الله عز وجل. إخوتي الكرام، هذا واقع وحق، والله بالله عليك إذا رأيت امرأة في الشارع، امرأة وقد كشفت شيئا، ألا تجذبك نفسك أن تنظر إليها؟ والله هذا موجود، لا شك في هذا، ولذلك منع الإسلام تكرار النظر إلا النظرة الأولى العفوية. نعم، تشعر، فإذا أنت غالبت نفسك وصبرت، حاول شيطان آخر غير شيطان المقدمة أن يجرك إلى النظر من الخلف، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عندما تقبل تقبل بشيطان، وعندما تدبر تدبر بشيطان. نعم، فكثيرا من الناس يحاول أن إذا مرت امرأة وكان معه بعض الناس يحاول أن يجعلك تظن أنه لا ينظر، ولكنه يغافلك لينظر، وهذا مصداق قول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أي إذا مرت المرأة بأحدهم يحاول أن يتظاهر أنه لا ينظر، فإذا علم أن أحدا لا يراه أطال النظر إليها، أطال النظر إليها. فإذا حملتك نفسك على ذلك فذكرها درج الكفن، درج الساقين في الكفن، لعل الكف عن الحرام يكف. أيها الإخوة المؤمنون، تقبل بشيطان، فإذا سلمت من الشيطان الأمامي أغراك الشيطان الخلفي أن تنظر، فإذا نظرت سعى شيطان الخلوة إليك لتخلو بها، فإذا خلوت ركض شيطان الفاحشة ليوقعك بها، فإذا وقعت بها اجتمعت عليك الشياطين تيئسك من رحمة الله عز وجل. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، بالله عليك هل تجد نفس المعنى إذا نظرت إلى زوجك؟ أبدا لا، أبدا لا. إذا نظرت إلى الحلال لا تجد هذا الجذب، ولا شيطان من أمام ولا شيطان من الخلف، إنما الشيطان يكون مع الأجنبية التي لا تحل لك، لا تجد هذا المعنى مع الزوجة أبدا، ولكنك تجد هذا حتى في يعني أقبح النساء، يزين الشيطان لكن لك حركتها وسكنتها وإلى آخر هذا. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. لماذا تخرج إذا ما في حاجة؟ لماذا تخرج إذا في حاجة؟ لا حرج، تصن كما سنأتي في خطب أخرى. لماذا تخرج؟ أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن ابن مسعود موقوفا، وقال الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله إن الحديث صحيح له حكم الرفع. يقول ابن مسعود: إذا لبست المرأة جلبابها وثيابها وأرادت الخروج من بيتها قيل لها بلسان الحال، وقد يكون المخاطب ملكا حتى يصور لنا الصورة، قيل لها: إلى أين يا أمة الله؟ وين؟ فتقول: أريد أن أصلي في المسجد، أو أريد أن أعود مريضا، أو أريد أن أعزي في جنازة. فيقال لها: وماذا تبتغين في الصلاة بالمسجد أو التعزية أو عيادة المريض؟ فتقول: أريد وجه الله والأجر من عنده، أريد وجه الله والأجر من عنده بهذا. ثم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فوالله ما أرادت المرأة وجه الله بشيء مثل أن تجلس في بيتها، مثل أن تجلس في بيتها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إخوتي الكرام، ما تريد؟ هذا صحيح، تريد الأجر؟ والله أعطاك الله أجر القائم الصائم المجاهد الحاج وأنت في بيتك، وأنت في بيتك. نعم، اسمعوا معي أيها الإخوة الكرام إلى ما ورد في مسند أحمد رضي الله تعالى عنه عن أم ورقة بنت نوفل رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي من صحابة من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبيرة مسنة. أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إذن لي أن أشارككم في غزوة بدر، الجهاد سمح، إذن لي. تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام: وإلى أين تذهب؟ نعم، لن تذهب إلى السوق الشبرى وقد مشى زوجها إلى جانبها وقد كشفت نحرا أو صبرا وهو كالخشبة يقف هكذا، ثم هي تسوم وتشتري وتضحك وتلين للبائع حتى ينقص لها درهما أو نصف درهم. لا إله إلا الله، رضوان الله عليك يا علي، عندما قلت: ألا تغارون، يترك أحدكم زوجته تخالط الرجال والعلوج في الأسواق، أين الغيرة أيها الإخوة الكرام؟ تتكسر وتتغنج بكم هذا لتنقص سعر نعم الصندوق درهما أو نصف درهم، إنما تشتري ذلك بعفة زوجتك وشرف أهلك، ولا تظن أن الزنا وحده هو يكسر العفة وإنما مجرد لين المرأة ولين كلامها وخفض صوتها وتكسرها وتغنجها ستكون أنت ممن يحاسب عنه يوم القيامة وينطبق تحت تهديد النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ائذن لي أن أكون معكم في الجهاد غدا، في الجهاد مش في الشبرة والسوبر ماركت تتمايل أبدا، لا، في من يأتي لك بحاجتك فلماذا تصطحبك معك تصحبها معك أخضر أحمر أصفر ألوان والعيون تتناكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم ورقة كري في بيتك، يا أم ورقة كري في بيتك أو كري، فإن الله سيهديك شهادة وأنت في بيتك، وأنت في بيتك ستموتين شهيدة. ويروي المؤرخون نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق في هذا ومن علامات نبوته. فكان عندها عبد وأمة اعتقتهما بعد موتها، دبرتهما يعني قالت لهما: إن أنا متت فأنتما حران بعدي، ولكن الشيطانين استعجلاها فغماها بوسادة أو قطيفة فخنقاها حتى ماتت وهربا. وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومن يهرب منه. فخطب الناس قال: أيها الناس، من رأى من هذين أحدا فليأتني بهما لحظات. وكان الاثنان عنده، فصلبهما عمر بن الخطاب وكانا أول مصلوبين في المدينة، وكان أول مصلوبين لقطع دابر الجريمة. ما في جريمة في المجتمع الإسلامي تخيف أبدا، أنت في مأمن. فكانا أول مصلوبين في المدينة. ماذا تريدين أكثر من هيك أجر؟ حتى أجر الحج والجهاد لك أجر وأنت في بيته. فقد أخرج صاحب الاستيعاب بن عبد البر في ترجمة أسماء بنت السكن الأشهلية رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها أتت المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إنما بعثك الله للرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك، فآمنا بك وبإلهك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بعثك الله للرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك وصدقناك، رضي الله تبارك وتعالى عنها. وإن كنا معاشر الرجال، وإننا معاشر النساء مقصورات مخدرات مصونات، مقصورات مخدرات مصونات، نقوم على أولادكم، إننا نحفظ أموالكم ونربي أولادكم ومقضى شهواتكم. وأنتم يا رسول الله معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وحمل الجنائز، وأكثر من ذلك يا رسول الله الحج بعد الحج والجهاد في سبيل الله تعالى، فهل يا رسول الله نشارككم في الأجر؟ فهل نشارككم في الأجر؟ فإنكم إذا سرتم إلى الحج أو الجهاد حفظنا أموالكم وربينا أبناءكم وغزلنا ثيابكم، فما أجرنا في هذا يا رسول الله؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابته وقال: أرأيتم امرأة أحسن من هذه تستفهم عن شؤون دينها؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، والله ما ظننا أن امرأة تحسن مثل هذا. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال: يا أسماء، افهمي عني أو افهمي عني، وأخبري من وراءك من النساء أن لهن من الأجر مثل ما للرجال، وهن في بيوتهن، وهن في بيوتهن. أجر الحج وأجر الجهاد. فأخذها السرور والفرح، فأخذت تصرخ: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا. انقلبت مسرورة فعبرت عن سرها بقولها لا إله إلا الله والله أكبر. إخوتي الكرام، هذا الجلوس في البيوت، القصر، ليس حبسا وليس إذلالا، وإنما هو كرامة وصون، فهو محبوب عند الله وعند رسوله وعند الناس. تعالوا نستعرض هذا. اقرأ قوله تعالى في سورة الرحمن، ماذا وصف الرب عز وجل؟ فقال حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات. قال الألوسي عليه رحمة الله: أي ملازمات للبيوت في الجنة، وذلك من تمام الصون والإكرام والعفاف. وقال القرطبي عليه رحمة الله: إنه قصر كرامة لا حجم منع وحرمان، قصر كرامة. ولكن أفضل من أجاد في هذا الباب عليه رحمة الله الرازي عندما قال إنه قصر كرامة، ثم قال فيها نكتة لطيفة، وأشار إلى هذه النكتة بقوله بعد أن بين بعض علماء أن الخيام تطلق على هودج المرأة أحيانا عند العرب، ما يشبه الهودج تسير به زيادة في الصون. يقول الرازي عليه رحمة الله: وفيه نكتة لطيفة. هذه النكتة أن أهل الجنة لا يتحركون إلى شيء، وإنما يتحرك الشيء إليهم. يتحرك المأكول إليهم وأنت على سريرك، قطوفها دانية. يتحرك المشروب إليك وأنت على سريرك، وتتحرك الحور العين إليك وأنت في قصرك وعلى سريرك. هن في قصورهن، فإذا طلبتهن يأتي البيت على مثل الهودج المسمى عند العرب بالخيمة، فتدخله الحوراء فتأتي إليك مقصورة في مقصورتها، حتى إذا بلغت باب قصرك نزلت إليك. حور مقصورات في الخيام، هذا الإكرام، هذا الإكرام. ولذلك هو حجب وقصر إيش؟ قصر إكرام. قال الرازي: إنما ذلك لتعظيمهن، ولذلك تحمل إليك فلا يراها أحد، مع أن وين هذا؟ هذا في الجنة الذي هناك، ليس هناك خائنة الأعين ولا غل الصدور أبدا، ومع ذلك من باب الإكرام تأتي إليك بخيمة مقصورة تقوم على أربعة أعمدة حتى تدخل قصرك متى شئت. حور مقصورات في الخيام، هي المقصورة، نعم، المحجبة. وبذلك قال القرطبي: هذا دلالة على إرخاء الستر، أي الستر، وقد وصفنا كذلك قاصرات الطرف، أي التي لا تنظر إلا إلى زوجها. إذن هي قاصرة الطرف فلا تنظر إلا إلى زوجها، مقصورة في خيمتها لا يراها أحد حتى عندما تنزل إلى الزوج كذلك. من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإثم فيها لأثرى. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، فقد ورد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أسري بي دخلت الجنة فسمعت صوتا من خلفي يقول: السلام عليك يا رسول الله. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: يا رسول الله، هؤلاء من الحور العين، استأذن ربهن أن يسلمن عليك، فأذن ربهن لهن أن يسلمن عليك. فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قلنا: أي هن الحور، نحن الناعمات فلا نبؤس أبدا، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، ونحن الخالدات فلا نموت أبدا، نحن لأزواج كرام، كرام، الطيبون، الطيبات للطيبين، نحن، نعم، أزواج لرجال كرام. هكذا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام. وهذه الصفة ممدوحة حتى عند العرب وعند العقلاء، وعند العقلاء. والله ما يكشف زوجته عاقل، ولا يكشف زوجته متمسك بشرع الله عز وجل، لأنه إنما لم يدرك الآخرة ولم يعقل عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، حورا مكثورات في الخيام. العرب تؤيد هذا، من كان حربا للنساء فإنني سلم لهن، فإذا عثرنا دعونني وإذا عثرت دعوتهن، فإذا عثرنا دعونني وإذا عثرت دعوتهن. إنما يقول أيها الإخوة الكرام إني أحب النساء وأكرمهن، وذلك لأنهن يأخذن بيدي إذا أصبت أو مرضت، يعني أهله وزوجاته، وكذلك أنا آخذ بأيديهن إن مرضن أو أصبن. ثم قال عليه رحمة الله: وإذا برزن لمحفل فقصارهن ملاحهن. قصار مش القصار، لا، القصار يعني المقصورة التي لا تراها الرجال ولا ترى الرجال، فقصارهن ملاحهن. وأنت التي حببت كل قصيرة إلي وما تدري بذاك القصائر، عنيت قصيرات الحجال، أي المقصورة في البيت، الحجال البيت، عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطى، شر النساء البحاتر. أيها الإخوة الكرام، فلنعقل هذا عن الله وعن رسوله، واعلموا أنه لا سبيل ولا فلاح إلا بهذا، إلا بهذا والله، لا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب، إنما سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي حذر من خروج المرأة بقوله: ثلاثة لا تسأل عنهن يوم القيامة، أي لا تسأل عن عذابهن، وقد ذكرت الحديث في أسبوع مر. ثلاثة لا تسأل عنهن يوم القيامة: رجل فارق الجماعة ومات وهو تارك لإمامه، وعبد أو أمة أبق، أي هرب من سيده ومات وهو على ذلك، وامرأة كفاها زوجها مؤونة الدنيا ثم سافر فقامت تتبرج، أي تخرج هنا وهناك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل خير أيامنا وآخرها، خير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم اليوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفر.